وقرن في بيوتكن وقرن في بيوتكن ولا تزوجن تزوج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتينا الزكاة وأطيعوا الله ورسولك وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقم الصلاة وأقم الصلاة وآتينا الزكاة إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت واذكرن ما يتلى في بيوتكن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة واذكرن ما يتلى في آيات الله والحكمة إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى قيلا. أشد وطئا وأقوى قيلا. إن لك في النهار سبحا طويلا. واذكر اسم ربك تبتل إليه تبتيلا. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب رب المشرق والمغرب لا